نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.

الذي بين يديه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.